إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة في رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي قابيل من المنيا، يقول في رسالته: ابنتي تبلغ من العمر 14 عاما وهي تحفظ القرآن الكريم عند محفظ، وتأتيها الدورة الشهرية، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تمسك بالمصحف وتحفظ الأجزاء المطلوب حفظها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يجوز لابنتك مس القرآن وحمله بغير طهارة للضرورة التي تتمثل في الحفظ والتعلم، ولأننا كما قال بعض الفقهاء لو اشترطنا الطهارة لأدى ذلك إلى تنفير الناس وخاصة الصبي الصغار من حفظه وتعلم قراءته، وقد توسع بعض الفقهاء فأباحوا للمعلمة كذلك إذا كانت حائضا أن تحمله عند التعليم لعدم قدرتها على إزالة المانع وهو الحيض، وهذا ما أميل إليه لاتفاقه مع مقاصد الشريعة في التيسير على الناس. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بالمصدر الأول من مصادرها وهو القرآن الكريم، بدءا من حمله والإمساك به إلى كتابته وطباعته ونشره بين الناس، إلى طريقة قراءته وتلاوته وحفظه، وذلك كله من منطلق أنه كتاب وصفه ربه بصفات تليق به، وذلك في قوله تعالى: وإنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ومنذ نزل القرآن الكريم أقبل الصحابة والمسلمون من بعدهم على حفظه وتعلمه وتعليمه، لأنه كتاب جاء لمصلحة البشرية كلها. وكان من تجليات هذه العناية ما بحثه الفقهاء وهم يلتفتون دائما إلى المسائل العملية، فبحثوا الأحكام المتعلقة بمس المصحف، وقد اتفقوا على أنه يحرم مس المصحف لغير الطاهر طهارة كاملة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، كما استدلوا بأن تعظيم القرآن واجب، ومن مقتضى هذا التعظيم أن يكون المرء طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. لكنهم استثنوا الصبية من الذكور والإناث من القول بالتحريم، فأجازوا لهم مس القرآن بغير طهارة، أي بغير وضوء. وما أجمل قول الإمام مالك: أرجو أن يكون مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير وضوء جائزا، وهو تعبير غاية في الأدب والرقي، وقد كان بوسعه أن يقول وهو من هو: يجوز كذا، لكنه عدل عن ذلك وقال هذا التعبير الجميل: أرجو أن يكون مس الصبيان للمصحف على غير وضوء جائزا. طب دكتور، إذا كان هذا في حكم الصبية، فهل يجوز للكبار قراءة القرآن على غير وضوء أم لا بد من الوضوء؟ إذا طلبنا الكمال فإنه من المستحب عندما يقرأ الإنسان القرآن أن يكون متوضئا، من باب التعظيم والتكريم للقرآن الكريم، لكن ذلك قد يشق على بعض الناس. لذلك أميل إلى ما قاله الإمام مالك في هذا الصدد، وأقول أنا أيضا أرجو أن يكون مس الكبار للمصحف للقراءة فيه من غير وضوء جائزا، ولا أقول يجوز من أول الأمر، وذلك تيسيرا على الناس وترغيبا في قراءة القرآن وحفظه، ولا سيما في عصر كثرت فيه العوامل الصارفة عن قراءة القرآن الكريم فضلا عن تدبره والتواصل معه. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صابر سين من المنصورة، يقول في رسالته: أعمل مديرا للموارد البشرية بشركة خاصة، ولي صديق يبحث عن وظيفة ولدي فرصة لتعيينه في الشركة، لكن للأسف هو ليس مؤهلا للعمل في هذه الوظيفة، ولكن لو تقدم كباقي المتقدمين سأقوم بفرز الأوراق وعرضها على مدير الشركة الذي سيطلب استشارتي في الأنسب لهذه الوظيفة، هل لو أشرت عليه بتعيين صديقي هذا في هذه الوظيفة أكون آثما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالخيانة من كبائر الذنوب، بل هي من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والخائن بغيض إلى الله بغيض إلى الناس. قال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور، ويعرض نفسه لهتك ستره وافتضاح أمره، فهو لا يستحق أن يدافع عنه أحد أو يجادل عنه. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. وإذا أخفى الخائن عن الناس خيانته وغدره ووجد في الدنيا من يجادل عنه أو يدافع، فكيف يكون حاله وموقفه يوم القيامة؟ قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ولو علم الخائن أن سعيه وكده إلى بوار لارتدع. قال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولأن الخيانة داء عضال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. تحدثنا دكتور عن حكم الخيانة وكيف أنها صفة مذمومة وأنها من صفات المنافقين، لكن الصورة التي أرسل بها صاحب الرسالة وهو الكذب في الاستشارة، هل يعد من الخيانة؟ من صور الخيانة أن يستشير الرجل أخاه فيشير عليه بغير الصواب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. فالمستشار مؤتمن، فإن أشار بخلاف ما يرى أنه الأصلح فقد خان. ومن صور الخيانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فلا يكون المعيار كفاءة الرجال، وإنما القرابة أو المحبة أو غيرها. وإذا أسدت المجتمعات هذه الآفة فقد ضيعت الأمانة، وعندها تقترب الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.